ما نسأل. السلام عليكم. السلام عليكم. بسم الله. نعم يا بني. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام محمد بن إسماعيل الصنعاني في كتابه تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد، قال: إذا عرفت هذه الأصول إذا عرفت هذه الأصول فاعلم أن الله تعالى جعل العبادة له أنواعا. جعل العبادة له أنواعا اعتقادية وهي أساسها. جعل العبادة يعني لها أو بدون، جعل العبادة أنواع، يعني إما تصور هكذا بس فقط، جعل العبادة أو جعل للعبادة أنواع. ما الضمير جعل له جعل العبادة أنواع أو جعل للعبادة أنواع. بل اعتقادية وهي أساسها. نعم. وذلك أن تعتقد أنه الرب الواحد الأحد الذي له الخلق والأمر وبيده النفع والضر، وأنه الذي لا شريك له ولا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، وأنه لا معبود بحق غيره، وغير ذلك مما يجب من لوازم الإلهية. ومنها لفظية وهي النطق بكلمة التوحيد. يعني لو قال وغير ذلك مما يجب اعتقاده، لأن الاعتقاد لا يختص بما يجب اعتقاده في الله، بل ما يجب اعتقاده في جميع أصول الإيمان، ما يجب اعتقاده في الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فهو مثل ببعض الاعتقاد لا بكل. اعتقادية وهي الإيمان بالله في ربوبيته وإلهيته وأسماء وصفات، والإيمان بملائكته، كلها داخل في الاعتقاد إلى آخر أصول الإيمان. نعم. بعد قال: ومنها لفظية وهي النطق بكلمة التوحيد، فمن اعتقد ما ذكر ولم ينطق بها لم يحقن دمه ولا ماله. نعم. وكان كإبليس. فإنه يعتقد التوحيد بل ويقر به كما أسلفناه عنه، إلا أنه لم يمتثل أمر الله بالسجود فكفر. ومن نطق بها ولم يعتقد حقن دمه وماله وحسابه إلى الله، وحكمه حكم المنافقين. وبدنية. بس يقول أيضا من أنواع العبادة عبادة لفظية، وهي النطق بالتوحيد، النطق بأنه تعالى لا إله إلا الله. فإن اعتقد ولم ينطق لم يكن موحدا، بل ولا يكون مسلم، إلا أن يمنعه من النطق وإعلان ذلك يعني الخوف، يمنعه من إعلان ذلك الخوف من يعني من القتل، من التعذيب، فهو يكتم إيمانه، لكنه ينطق به مع نفسه، لكن نحن ما يكتم إيمانه، فلا يظهر إيمان، فلا بد من الإقرار بما يعتقده والنطق بما يعتقده من توحيد الله. وليست العبادة كما قلنا في الاعتقاد، ليست عبادة اللسان أو العبادة اللفظية مقصورة على النطق بكلمة التوحيد لتحقيق الإسلام، بل هذا واجب حق، وبه يحصل الدخول في الإسلام بالاعتقاد والإقرار. لكن العبادة اللفظية واسعة، النطق بكلمة التوحيد والإقرار بالشهادة بالرسالة، الشهادة بكلمة التوحيد والشهادة لأن محمد رسول الله، الشهادتان يعني هما أول العبادة اللفظية، كما أنهما أول ما يجب اعتقاده في القلب. ثم العبادة اللفظية أيضا تشمل أقوال اللسان كلها، الذكر بأنواع التسبيح وتهليل وتكبير وقراءة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإصلاح بين الناس، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. لكن المؤلف رحمه الله كأنه أراد أن يذكر يعني أنواع العبادة المتعلقة يعني أساسا بالتوحيد، لكن في العبادة البدنية توسع، العبادة البدنية فصل فيها. فنحن نقول أيضا العبادة الاعتقادية، الاعتقادات الواجبة، التصديق عن الإيمان بالله وملائكته، وكذلك العبادة اللفظية يعني أقوال اللسان، هي أوسع مما ذكره وأعم، كما هو ظاهر. يعني لو أن ثم مثل بإبليس الذي يعني كأنه لم ينطق، والكلام فيه شيء من الاختلاف. إبليس إنما كفر بإبائه وكبره عن الانقياد لأمر الله، وإلا فهو مقر بربوبيته تعالى بقلبه ولسانه مقر، لكنه يعني منعه من الانقياد لأمر الله الكبر، استكبرت أم كنت من العالين. وكثير من الكفرة يعني هم مقرون أو مصدقون في الباطن، لكنهم يأبون النطق بالحق والتكلم بالحق، بل هم يعلنون التكذيب، وهذا جحد. وأظن شيء من هذا المعنى تقدم أيضا، كما في شأن فرعون وقومه، وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم، فهو يعني يعتقدون بقلوبهم ويصدقون، لكن تصديقا معه يعني لم يستتبع الانقياد والاستجابة، فلهذا لا ينطقون بما يعتقدونه بل يعلنون الجحد. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هذا النوع من الكفر. أما إبليس فهو ليس من هذا النوع، بل هو متكلم بالإقرار، يقول ربي بما أغويتني، فهو ليس من جنس من يمتنع من النطق بال يعني النطق بما يصدق به، يعني هو مصدق في باب معرفة الله ومعرفة ربوبيته. نعم، أعد اللفظية. نعم. قال ومنها لفظية وهي النطق بكلمة التوحيد. النطق بكلمة التوحيد هذا أول يعني العبادة القولية. نعم. فمن اعتقد ما ذكر ولم ينطق بها لم يحقن دمه ولا ماله وكان كإبليس. هنا قوله كان كإبليس ليس بواضح إلا من ناحية الحكم. أما إبليس فهم لم يعني لم يمتنع من أمطار بل هو يتكلم كما يقتضي آخر كلامه فهو متكلم، وإنما كفره من جهة امتناعه عن امتثال الأمر كبرا وعلوا. استكبرت أم كنت من العالين وكان كإبليس، فهو ليس بواضح يعني إن الجاحد كإبليس لأن إبليس ليس بجاحد. نعم بعد وكان كإبليس بعد قال وكان كإبليس فإنه يعتقد التوحيد بل ويقر به كما أسلفناه عنه. ويقر به بإيش؟ بلسانه كما أسلفناه عنه أنه قال كذا. فلعله يريد أنه كان كإبليس في الحكم، وكان هذا ما فيه في كإبليس في الحكم من جهة الجحد من جهة الكفر أنه كافر كإبليس، لا أن إبليس لم ينطق بما يعتقده بل هو ناطق بما يعتقده ويخاطب ربه كما قدمه هو أشار إليه المؤلف. نعم كما أسلفنا يقول نعم بل ويقر به كما أسلفناه عنه. نعم إلا أنه لم يمتثل أمر الله بالسجود فكفر. فكفر إذن التنظير كأنه في الحكم لا في صورة الكفر لكنه كإبليس بالكفر. نعم ومن نطق بها ولم يعتقد حقن دمه وماله وحسابه إلى الله وحكمه حكم المنافقين. نعم هذا اللون أيضا قد يتكلم المكلف بكلمة التوحيد ويشهد الشهادتين شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويظهر ويقر بذلك لكن من غير اعتقاد أو من غير انقياد في الباطن أيضا، لأنه قد يكون المنافق مصدق أيضا بقلبه أن محمد رسول الله مصدق بقلبه إلا أنه غير منقاد لأمره وغير ملتزم بشريعته في الباطن فيكون منطويا على لون من الكفر إما الشك وإما التكذيب. فالمنافقون أنواع يظهر الإيمان ولكنه يبطن الكفر. المنافق هو الذي يظهر الإيمان ويشهد الشهادتين ويظهر الإسلام ولكنه ينطوي على الكفر. أي كفر؟ إما التكذيب فيكون كاذب في مكذب في الباطن مكذب في الباطن أو إنه مصدق لكنه يعني غير منقاد للإيمان في باطنه أو هو شاك. فكل هذه يعني من أنواع الكفر الباطن. فمن هذه حاله إذا أظهر الإسلام وشهد الشهادتين فإنه منافق. وقوله تعالى والله يشهد إن المنافقين لكاذبون يعني كاذبون في شهادتهم لم يكن قولهم نشهد إنك لرسول الله عن انقياد وعن صدق، لا إنما قالوها تقية. ومن هذه حاله هو منافق وحكم المنافقين تجري عليه أحكام الدنيا يعني من عصمة دمه وماله وعيشه بين المسلمين. وأما حكمه في الآخرة إذا مات على نفاقه فحكمه أنه من أهل الدرك الأسفل من النار. نعم قال وبدنية نعم كالقيام والركوع والسجود في الصلاة نعم ومنها الصوم وأفعال الحج والطواف نعم ومالية نعم كإخراج جزء من المال امتثالا لما أمر الله تعالى به وأنواع الواجبات والمندوبات في الأبدان والأموال والأفعال والأقوال كثيرة لكن هذه أمهاتها. وإذا تقررت هذه الأصول، هذا النوع الثالث جعلها، يقول أنواع، يعني النوع الثالث من أنواع العبادة، العبادة البدنية، ومثل لها وفصل كالركوع والسجود في الصلاة والقيام والقعود كذلك، والصيام وأفعال الحج والعبادات أيضا المالية، نوع يمكن تعده رابع أيضا عبادة مالية. والعبادات بهذا الاعتبار تنقسم ثلاثة أقسام: بدنية مع ذاك الصوم والصلاة، ومالية مع ذاك الزكاة والصدقة، ومالية يمثل له بالجهاد والحج. ثلاثة أنواع: عبادة بدنية محضة، مالية محضة، عبادة مالية بدنية. ثم يجمل هذا يقول إن العبادات البدنية والمالية يدخل بهذا كل يعني الواجبات والمندوبات من أنواع العبادة البدنية والمالية والأقوال، توسع فيها الأقوال، هذا كلها يعني كلها داخلة في اسم العبادة. وما أحسن ما عرف العبادة به شيخ الإسلام ابن تيمية في التعريف المشهور، العبادة يقول اسم جامع، العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، لكل ما يحبه الله من الأعمال ويرضاه، من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، فدخل في ذلك جميع شعب الإيمان، جميع شعب الإيمان داخل في اسم العبادة. يدخل في ذلك الاعتقادات والإقرار باللسان وأعمال القلوب وأعمال الجوارح، كما يفسر الإيمان بأنه قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. فهذا كل ما يندرج في اسم الإيمان هو عبادة، عبادة. وإن كان اسم العبادة يعني يمكن أنه يطلق في كثير من الأبحاث على العبادات العملية والقولية الظاهرة الظاهرة، لكن في الحقيقة في الشرع يعم كل يعني ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة كالركوع والسجود، والباطنة وهي أعمال القلوب من خوف، من الخوف والرجاء وتوكل، كما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الأصول الثلاثة: وأنواع العبادة التي أمر الله بها كالخوف والرجاء والتوكل، أكثر ما ذكر أعمال القلوب، والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعالة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها. فكل هذا داخل في اسم العبادة. إذن فيدخل في قوله تعالى: واعبدوا يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، كل هذا داخل. أن يعبدوا الله واتقوه وأطيعون، أن يعبدوا، يعني كل هذه الأنواع تدخل في اسم العبادة التي أمر الله بها على ألسن رسله صلوات الله وسلامه عليه. وهي العبادة التي خلق الخلق لها: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذا يعني أجمله الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في قوله: إن ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له الدين. والعبادة هي التي أمر الله بها جميع الناس، التي إبراهيم هي العبادة التي أمر الله بها جميع الناس وخلقهم لها. وذكر الآية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالمصنف الصنعاني رحمه الله قد يعني نبه بهذا الكلام على شمول العبادة لكل ما أمر الله به من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة الاعتقادية والقولية اللفظية كما سماها والعبادات البدنية والعبادات المالية كلها داخلة فيها. فالصيام عبادة وهي من الإيمان، الصيام عبادة وهو من الإيمان، والزكاة عبادة من الإيمان، الحج عبادة وهو من الإيمان، وهكذا وهكذا شعب الإيمان. الرسول عليه الصلاة والسلام قال الإيمان 64 شعبة، فعلاها قول لا إله إلا الله، وهكذا عدد من شعب الإيمان. فكل شعب الإيمان أيضا هي أنواع من العبادة وشعب من العبادة، شعب من العبادة، العفو والصفح والحلم، الأخلاق الكريمة التي يحبها الله وأمر بها، الأخلاق العفو والصفح والحلم حمد الله والصبر والحياء، الحياء شعبة من الإيمان. وأنواع الإحسان إلى الخلق يعني تقربا إلى الله وابتغاء لوجهه كلها من أنواع العبادة. فاسم العبادة يعني شامل لجميع شعب الإيمان، شامل لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. نعم، يقول إذا تقررت، قال وإذا تقررت هذه الأصول فاعلم أن الله تعالى بعث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من أولهم إلى آخرهم يدعون العباد إلى إفراد الله تعالى بالعبادة لا إلى إثبات أنه خلقهم ونحوه، إذ هم مقرون بذلك كما قررناه وكررناه. ولذا قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، أي لنفرده بالعبادة ونقصه بها من دون الأوثان، فلم ينكروا إلا طلب الرسل منهم إفراد العبادة لله. فلم ينكروا إلا طلب الرسل منهم إفراد العبادة لله، ولم ينكروا الله تعالى ولا أنه لا يعبد، بل أقروا بأنه يعبد وأنكروا كونه يفرد بالعبادة، فعبدوا مع الله تعالى غيره وأشركوا معه سواه واتخذوا له أندادا، كما قال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي وأنتم تعلمون أنه لا ند له، لا ند له. وكانوا يقولون في تلبيتهم للحج لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وكان يسمعهم النبي صلى الله عليه وسلم عند قولهم لا شريك لك فيقول قد، أي أفردوه جل جلاله بالعبادة لو تركوا قولهم إلا شريكا هو لك. فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام فيقول قد، أي أفردوه جل جلاله. كأن المقطع يقتضي أفردوه، ما أفردوه ما أشهد، أفردوه يعني قفوا عند هذه الكلمة قد، يعني يكفي، لا تزيدون عليها إلا شريكا هو لك. قد هذه قد اسم فعل أمر، أي يكفي قفوا قد تدري يعني حسبكم. نعم، فيقول قد، أي أفردوه جل جلاله بالعبادة لو تركوا قولهم، يعني لو تركوا تناسب أفردوا، لكن ما يصح أن يكون تفسير قد أفردوه، بل أفردوه بالعبادة لو تركوا. نعم، لو تركوا قولهم إلا شريكا هو لك، فنفس شرك لو كان بدون التفسير بدون أي، ونقول فأفردوه بالعبادة لو ترك، فأفردوا بدون أي، لأن ما تصح الجملة المذكورة أن تكون تفسير لقول الرسول، لأن الرسول ما ليس هو يخبر، هو لا يخبر عنه، نقول أفردوه بالعبادة لو ترك، بل هو يأمرهم يقول أفردوه بالعبادة ولا تتجاوزوا قولكم لا شريك له. أفردوه قد يعني يكفي لا شريك لك. فعلى كل حال المقصود واضح من الحديث, الرسول يقول لهم قد أي لا تأتوا بالجملة, فلو تركوا قولهم إلا شريكنا هو لك تملكه وما ملك لسلم توحيدهم ولسلموا من الشرك. ما في مقابلات ولا نسخ ولا شيء؟ ما في. ها بدون أي بدون أي أفردوه بالعبادة تجي يعني أهون, إذا لم تأتي أي يكون الأمر كان يمشي. أفردوه بالعبادة لو ترى نعم يكون الكلام كأنه مستأنف من يعني توضيح من المؤلف أفردوه بالعبادة لو ترى نعم. فنفس شركهم بالله تعالى إقرار به تعالى كما قال تعالى أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون, وقال قل ادعوا شركاءكم. نعم أيضا الجملة الأخيرة. فنفس شركهم بالله تعالى إقرار به تعالى, هذا المعنى تقدم في جملة الظاهر المتقدم إن قولهم يعني هؤلاء شركاؤنا وإقرارهم بأن هؤلاء شركاء هذا يتضمن الإقرار بالله. وقلنا إن الملحد الموحد الملحد الجاحد لوجود الله مثلا هذا لا يقال إنه مشرك لأنه ما أقر برب وجعل له شريك, لا, لكن هم يقرون بالربوبية لله ويعبدون الله لكنهم يعبدون معه غيره. فتسميتهم لهذه المعبودات شركاء نعم تسميتهم يتضمن إقرارهم بالله يعني شركاء هم شركاء لمن؟ شركاء لله بزعمهم, فجعلوا لله أندادا. فقال ولهذا قال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا, ففي في الآية بعد قوله اعبدوا الله اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم إلى قوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون, يقول وأنتم تعلمون أنه لا ند له في الربوبية أي في خلق السماوات والأرض وما بينهما وفي خلقكم ومن قبلكم, كما قال ابن كثير فيما نقله الشيخ محمد رحمه الله نعم فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة لأن الخالق, وهم يقرون بذلك يقرون بأن الله هو الخالق لهذا العالم علوية وسفلية وهو الخالق لهم ولآبائهم, فالخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة على الحقيقة عقلا وشرعا. نعم بعد. قال فنفس شركهم بالله تعالى إقرار به تعالى. نعم. كما قال تعالى أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون, وقال قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. فنفس اتخاذ الشريك إقرار بالله تعالى, ولم يعبدوا الأصنام بالخضوع لهم والتقرب بالنذور والنحر لهم إلا لاعتقادهم أنها تقربهم إلى الله زلفى وتشفع لهم لديه. فأرسل الله الرسل تأمرهم بترك عبادة كل ما سواه, وأن هذا الاعتقاد الذي يعتقدونه في الأنداد باطل, والتقرب إليهم باطل, وأن ذلك لا يكون إلا لله وحده, وهذا هو توحيد العبادة. وقد كانوا مقرين كما عرفت في الأصل الرابع بتوحيد الربوبية وأنه الخالق وحده والرازق وحده. ومن هذا يعرف أن التوحيد الذي دعتهم إليه الرسل من أولهم وهو نوح عليه السلام المقصود ان الشيخ لما ذكر انواع العباده على ما كما تقدم نبه الى ان الرسل صلوات الله وسلامه عليهم من اولهم الى اخرهم جاءوا يامرون الناس بعباده الله وحده وافراده بالعباده بانواعها. ولم يكن المقصود هم الأول دعوة الناس للإقرار بالخالق لهذا الوجود، لأن المشركين كانوا مقرين كما قال المؤلف في مواضع في الأصل الثالث وفي مواضع، وقال في ما تقدم كما قررناه وكررناه، لأنه فيما مر أكد على هذا المعنى، أكد على أن المشركين كانوا مقرين بتوحيد الربوبية في الجملة، وجاءت الرسل تدعوهم إلى ما أنكروه وما خالفوا فيه، فالخصومة بين الرسل وأممهم إنما هو في توحيد العبادة، فجاءوا يدعون الناس إلى أن يفردوا الله بالعبادة ويخصوه بالعبادة وأن يكفروا بكل معبود سواه، وهذا ما تحمله لا إله إلا الله، فلا إله إلا الله تتضمن الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، الكفر بكل ما يعبد من دون الله، الإيمان بإلهيته تعالى وتقتضي تخصيصه بالعبادة بجميع أنواعها. نعم. ومنها قال: ومن هذا يعرف أن التوحيد الذي دعتهم إليه الرسل من أولهم وهو نوح عليه السلام إلى آخرهم وهو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم هو توحيد العبادة، ولذا تقول لهم الرسل: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ألا تعبدوا إلا الله. وقد كان المشركون منهم من يعبد الملائكة ويناديها عند الشدائد، ومنهم من يعبد أحجارا ويهتف بها، وهي في الأصل صور رجال صالحين كانوا يحبونهم ويعتقدون فيهم، فلما هلكوا صوروا صورهم تسليا بها، فلما طال عليهم الأمد عبدوهم، ثم زاد الأمد طولا فعبدوا الأحجار. ومنهم من يعبد المسيح، ومنهم من يعبد الكواكب ويهتف بها عند الشدائد، فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى الله لأن يفردوه بالعبادة كما أفردوه بالربوبية ربوبية السماوات والأرض، وأن يفردوه بكلمة لا إله إلا الله معتقدين لمعناها عاملين بمقتضاها، وأنهم لا يدعون مع الله أحدا. وقال: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. وقال تعالى: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، أي من شرط التصديق بالله أن لا يتوكلوا إلا عليه، وأن يفردوه بالتوكل كما يجب أن يفردوه بالدعاء والاستغفار. وأمر عباده أن يقولوا: إياك نعبد، ولا يصدق قائل هذا إلا إذا أفرد العبادة لله تعالى، وإلا كان كاذبا منهيا عن أن يقول هذه الكلمة، إذ معناها نخصك بالعبادة ونفردك بها، وهو معنى قوله: فإياي فاعبدون وإياي فاتقون، لما عرف من علم البيان أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، أي لا تعبدوا إلا الله ولا تعبدوا غيره، ولا تتقوا إلا الله ولا تتقوا غيره كما في الكشاف. فإفراد الله تعالى بتوحيد العبادة لا يتم إلا بأن يكون الدعاء كله له، والنداء في الشدائد والرخاء لا يكون إلا لله وحده، والاستغاثة والاستعانة بالله وحده، واللجوء إلى الله تعالى، والنداء له والنحر له، وجميع أنواع العبادات من الخضوع والقيام تذللا لله تعالى، والركوع والسجود والطواف والتجرد عن الثياب والحلق والتقصير كله لا يكون إلا لله. ومن فعل ذلك لمخلوق من حي أو ميت أو جماد أو غيره فقد أشرك في العبادة، وصار من تفعل له هذه الأمور إلها لعابديه، سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرا أو قبرا أو جنيا أو حيا أو ميتا أو ميتا، وصار بهذه العبادة أو بأي نوع منها عابدا لذلك المخلوق، وإن أقر بالله وعبده فإن إقرار المشركين بالله تعالى وتقربهم إليه لم يخرجهم عن الشرك وعن وجوب سفك دمائهم وسبي ذراريهم ونهب أموالهم، فإن الله تعالى أغنى الشركاء عن الشرك، لا يقبل عملا شورك فيه غيره ولا يؤمن به من عبد غيره معه. انتهى. في هذه الجملة تقرير لما سبق، تقرير لما سبق من أن المشركين كانوا مقرين بتوحيد الربوبية، وأن الرسل إنما جاءوا لدعوتهم إلى إفراد الله بالعبادة من أولهم إلى آخره، وأن المشركين إنما كان شركهم بصرف أنواع من العبادة لغير الله، وهم عندما يعني توجهوا إلى ما يعبدونه توجهوا إليه بالخضوع والذل، إنما قصدوا التقرب إلى الله، كما قال تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وكما تقدم إنهم إنما عبدوهم زاعمين أنهم يشفعون لهم كما في الآية الأخرى، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ولا تنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وتضمنت أيضا هذه الجملة ذكر أنواع الشرك باعتبار المعبودات، فهناك الشرك بالملائكة، فمن المشركين يعني من يعبد الملائكة ويدعوهم من دون الله ويستغيث بهم، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين كالنصارى الذين يعبدون المسيح وأمه ويدعونهما، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، ومنهم من يعبد الأشجار كما هو معروف، فمن أصنام ومن معبودات مشرك العرب العزة، وهي عبارة عن شجرات ثلاث ثمرات في وادي نخلة يقصدونها ويؤمونها ويتبركون بها ويدعون لها ويفخرون بها، كما قال أبو سفيان لنا العزة ولا عزة، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه أن يقولوا الله مولانا ولا مولى لكم. ويشير لهذه الجملة إن عباد الأصنام والأحجار أصل شركهم هو الغلو في الصالحين، وهو في هذا الكلام لم يصرح بمن وقع منهم ذلك، وهم قوم نوح كما هو مفصل فيما رواه ابن عباس كما أخرجه البخاري، إن هذه أسماء ود وسواء ويغوث ونسر ويعوق ونسر أسماء رجال صالحين كانوا في قوم نوح قبل نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم لما حزنوا عليهم وأسفوا وهم صالحون يحبونهم في الله يحبونهم في الله، أوحى الشيطان إليهم أن يعمدوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها وجعلوا فيها أنصابا أي تماثيل لهم من أجل تذكرهم ومن أجل التسلي كما قال المصنف، من أجل أن يتسلوا بمشاهدة هذه النصب وهذه الصور وهذه التماثيل، يعني للذكرى كما يقولون للذكرى تسلي، ثم بقي الأمر على هكذا. فلما هلك الجيل الأول الذين يعرفون حقيقة الأمر ويعرفون أن هذه التماثيل إنما نصبت لتذكر أولئك الصالحين من أجل إلهاب الحماس للاقتداء بهم، أوحى الشيطان إلى الجيل اللاحق، فلما هلك أولئك ونسي العلم عبدت، أوحى إليهم أن من قبلكم إنما كانوا يستنصرون بهم على الأعداء ويستنزلون بهم المطر ويتوجهون إليهم ويستغيثون بهم. هذا أصل الشرك، بل هذا أصل الشرك في العالم، أصله الغلو في الصالحين. ومن أنواع الشرك عبادة الأحجار والأنصاب والتماثيل، تماثيل يصنعها المشركون بأيديهم. ينحتونها بأيديهم ويعبدونها، وهذا يعني من وهذا غاية الجهل والسفه. سبحان الله، ما هذه العقول؟ يقرون بأن الله خالقهم وخالق كل شيء، وأنه خالق هذه المعبودات وخالق، ثم يتوجهون إليهم بالخوف والرجاء والدعاء. وفي هذه الجملة يبين المؤلف إن جميع العبادات يجب إفراد الله بها وتخصيصه بها، فمن صرف منها شيئا، هذا معنى العبارة الإجمالية، فمن صرف منها شيئا لغير الله فقد أشرك، أشرك بالله وصار في عداد المشركين. وذلك بأن إما بذبح يذبح على وجه التقرب لهذا المعبود، لهذا الصنم، لملك أو نبي أو صالح أو جني، فإن من المشركين من يعبدون الجن، بل كل المشركين عبادتهم راجعة إلى عبادة الشيطان. ويوم يحشرهم وما يعبدون من ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فأصل الشرك كله هو عبادة إبليس. وامتازوا اليوم أيها المجرمون، ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم. فكل من عبد الله، كل من عبد غير الله فقد عبد الشيطان. وينبه إن كل من عبد غير الله بنوع من أنواع العبادة فقد جعله إلها، يعني جعله معبودا، يعني في اعتقاده وبفعله، وإلا فليس هو بمعبود حق. لكن هو معبود ولا ما هو معبود؟ معبود. ولهذا كان يعني التفسير الصحيح لكلمة التوحيد لا إله أي لا معبود بحق، لكن إذا قيل لا معبود موجود إلا الله يكون التفسير صحيح. طيب سؤال، هل هناك معبود غير الله؟ في معبودات كثيرة، معبودات كثيرة، المسيح معبود، إله النصارى وأمه، والملائكة معبودة لبعض الصابعة، والكواكب معبودات، لكن كلها معبودة بالباطل. فإن كان المعبود يتبرأ من عابديك الملائكة والأنبياء والصالحين فلا يضرهم ذلك، وإن كان ممن يرضى بعبادة غيره فهو الطاغوت الكفور، يرضى بعبادته هذا طاغوت. وكل من يعني توجه بنوع من أنواع العبادة لغير الله فقد عبد غير الله وصار بهذا مشركا. هذا ما تضمنه كلام المؤلف رحمه الله، وقد أجاد وأفاد في هذا البيان، بيّن أنواع العبادة وبيّن ما يعني المقصود الأول في دعوة الرسل، وبيّن حال المشركين وأنهم يقرون بتوحيد الربوبية ولكن إنما انحرفوا في توحيد العبادة، وبيّن أن الشرك أنواع وضروب باعتبار العابدين منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. واسألوا عن معبودات البشر في الشرق والغرب وفي الهند بالذات، معبودات كثيرة جدا، من يعبد الشمس ومن يعبد القمر ومن يعبد النهر الماء ومن يعبد البقر، وهذا مشهور وكثير، ومنهم من يعبد حيوانات خسيسة، ومنهم إلى وين ننتهي، ومنهم من يعبد الفرج. أعوذ بالله، يعني الحمد لله الحمد لله. إبراهيم عليه السلام مع ما آتاه الله من الإيمان والتوحيد يلجأ إلى ربه، يخاف من الشرك، يخاف من الشرك، وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. هؤلاء المشركون في العالم والجاحدون، يعني هؤلاء أتوا من نقص عقولهم، يعني النقص الطبعي، يعني معتوهين، يعني ولا أذكياء، أذكياء، لكن نسأل الله العافية، عقول يعني قد لبس عليها الشيطان وطمس معالمه. هؤلاء أذكياء العالم، تجدهم منهم الملحد الجاحد ومنهم المشرك، تجد ذكي وعاقل وكذا، ويروح بناء على اتباعه لأسلافه يروح عند الصنم. هؤلاء النصارى الصليب في رقابهم، ما هي الصليب؟ يضعونه في كل مكان ويضعونه في رقابهم، ما هذا الصليب؟ الصليب يعني كأنه رمز للمسيح عندما صلب كما يعتقدونه. وذهب إلى من يذهب لميت يدعوه يستغيث به عند قبره وبعيدا عنه، يستغيثون بالأموات من بعد، يدعون السيد فلان والسيد فلان والسيد فلان، والنصارى يدعون المسيح وأمه في عند الشدائد أو عند الرخاء، لأن الأولين كانوا يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، أما المشركون المتأخرون فإنهم يشركون في الرخاء والشدة. واحسب من المشركين الرافضة، الرافضة المشركون يستغيثون بعلي والحسين والأئمة وبفاطمة، يستغيثون بهم في الشدائد. ونسأل الله أن يثبتنا وإياكم على هداه، نعوذ بالله. هذا يوجب للإنسان يخاف على نفسه، يعني ما رزقنا الله من الإيمان والتوحيد إنما هو بهدايته وعصمته. فنسأل الله لنا ولكم الثبات. ومن دعائه عليه الصلاة والسلام: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. الإنسان لا يأمن على نفسه أن يعني أن يعلق بقلبه شبهة أو شبهات فيزيغ بها قلبه، أو أن يرتكب ذنبا عظيما يعاقب بزيغ قلبه. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذا وصلى الله وسلم على رسوله. نعم يا شباب، في شيء؟ أو شباب أذن أظن باقي عشاء؟ أنا كم سمعت صوت الفقرة الفائتة فيها شيء؟ يعني التساؤلات عن النص، لأنه يعني يمكن يصير فيه في أسئلة. انتهينا عند فصل الآن؟ نعم الفصل. لا نقف عليه، ما يمكن يستخدم. نعم. هذا السائل يقول: يا شيخ، هل من الداخل ولا نعم من الداخل؟ من الداخل. نعم فيه من الانترنت سؤال. نعم. يقول هل نستطيع أن نكفر من قال لا إله إلا الله وأفعاله أفعال كفرية؟ والله ما أدري أفعاله أفعال كفرية يمكن نكفره، لكن على إن كان التكفير إجماليا نعم نقول من قال كذا فهو كافر، لكن على وجه التعيين هذا كما يقول أهل العلم إن التكفير المعين يتوقف على شروط وانتفاء موانع. نعم. يقول فضيلة الشيخ من يفسر كلمة التوحيد بأنه إخراج اليقين الفاسد من القلب وإدخال اليقين بالله مع اعتقاده أنه لا معبود بحق إلا الله؟ هذا كيف نرد عليه؟ هو الإيمان أو الإقرار بأنه لا معبود بحق إلا الله، هذا فيه إخراج الشرك والإقرار بالتوحيد. بس الناس مولعون بالعبارات الغريبة، الإغراض في التعبير لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، يعني لا معبود بحق هذا نفي، إذا في إخراج ولا ما في إخراج؟ هذا في إخراج أيضا، وكلمة إخراج فيها ما فيها، لأنه هذا يفترض إنه فيه إنه كان عندك اعتقاد والواجب عليك أن تخرجه، لكن من عصمه الله هل في كلمة التوحيد إخراج؟ لا. هو ولله الحمد نشأ على التوحيد والإقرار، ما دخل الشرك في قلبه ما عنده، لكن نعم يعني من مقتضياتها يعني مثلا إخراج ما يقع في القلب من الاعتقادات الباطلة والظنون الفاسدة والأوهام الباطلة كذلك، فلا نحتاج إلى إخراج. أعد العبارة إخراج. يقول إخراج اليقين الفاسد من اليقين الفاسد يمكن، وإخراج حتى الباطل الفاسد ولو لم يكن متيقنا له، يعني قد يكون عند الإنسان اعتقاد باطل هو منه على يقين، كأنه يعني عنده جزم فيه، وقد يكون عنده تردد يعتقده لكن بتردد، فهل يكفي إخراج مجرد ما يتيقنه المكلف من الاعتقاد الفاسد؟ لا، يجب أن تطهير الاعتقاد كما يقول المؤلف في اسم كتابه، يجب تطهير القلب من أدران الشرك وغيره من أنواع الكفر وأنواع المعاصي الباطنة، أدران الاعتقاد وأدران القلب. فالعبارة كما قلت ما هي إلا يعني صياغة متكلم في عبارة ولا تحقق الغاية، لأنه يقول إخراج اليقين الفاسد. طيب وما لا يتيقنه من الأمور التي يشك فيها، يشك ما يدري يقول هي حق ولا باطل، واحد عنده يقين إنه ما في معاد، هذا يقين فاسد يجب إخراجه، والإيمان بأن هذا اعتقاد باطل. واحد لا يشك عنده ما يدري يقول ما أدري والله يصير في معاد، هذا يقين؟ ما عنده يقين فاسد، عنده شك في الحق، يشك في الحق، فيجب إخراج هذا الشك. نعم. هذا سؤال يقول يقول بعض العلماء أن التوحيد واحد وإنما قسم إلى ثلاثة أقسام من أجل أن يفهم الناس، ما رأيك بهذا يا شيخ؟ هذا سهل، أمر سهل. التوحيد لما جاء الرسول به وأمر به ما كان فيه، لكنه واضح في النصوص إن التوحيد يتعلق بأفعاله، فهو واحد في شيء تقول واحد، لأن التقسيم ما تخرج كون الشيء واحد. مثلا الصلاة عبادة نوع جنس واحد، الصلاة جنس واحد، ما هي الصلاة؟ الصلاة أقوال وأفعال تفتتح بالتكبير وتختم بالتسليم. فليست هذه هذا تعريف الصلاة على وجه التعريف. نعم. طيب الصلاة تنقسم إلى قسمين: فرض وتطوع. فرض وتطوع. ما يعني نقول الصلاة واحدة يعني، لأن الشيء تكون الوحدة نوعية. حتى الفرض يعني صلاة الفرض هي جنس يشمل الظهر والعصر والمغرب، ولكن اسم صلاة الفرض هذا نوع اسم شامل. فالتوحيد إن شئت تقول إنه واحد ولكنه يقسم ينقسم إلى كذا، لا مشح. نعم. سائل يقول: كتمان الإيمان أو الكفر بالطاغوت لأجل الخوف من القتل أو التعذيب. إيش؟ كتمان الإيمان أو الكفر بالطاغوت لأجل الخوف من القتل أو التعذيب. ممكن. هل له أصل في الدين؟ ومثل إيه له أصل. إذا كان الإنسان يخشى يعني يمكن أن يكون المسلم بينه كفار ويخشى من قتله. أليس الله يقول: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكل وقلبه مطمئن بالإيمان؟ هذا عمار بن ياسر أليس طلبوا منه أن يتكلم بكلمة الكفر، إما أن يكون محمد كذاب أو يسب الرسول؟ وكان رجل من آل فرعون يكتم إيمانه، يكتم إيمانه. فالإنسان إذا خشي على نفسه أن يقتل يسكت. أقول هو معذور فيما إذا لم يتكلم بما يجب عليه التكلم به، بل يعذر في أن يتكلم بما لا يحل له أن يتكلم به في الاختيار، في الاختيار. ولكن الكبر بالطاغوت الكلمة ذي عليها استفهام، من لأن الآن كلمة الكفر بالطاغوت لها في عرف المعاصرين مفاهيم حسب بعض المناهج. نعم. يقول: كيف يعرف الإنسان ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال حتى يعرف أن عمله عبادة؟ ما شاء الله، هذا سؤال طيب وجوابه سهل. تعرفه من كتاب الله وسنة رسوله. اسمع، العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، هذا التعريف الذي مر. فنعرف ما يحبه الله ويرضاه بأمره صلى الله بأمره تعالى في كتابه وعلى لسان رسوله. يعني ما يحبه الله إما أن يكون يعني لابد أن يكون مأمورا به وجوبا أو مأمورا به استحبابا، فيشمل جميع الواجبات وجميع المندوبات يعني السنن والمستحبات. أما المحدثات في الدين البدع فهذه ليست عبادة شرعية، عبادة بدعية محدثة بالدين وليست مما يحبه الله ويرضى، لأن الله لم يأمر بها. فكل ما أمر الله به ورسوله وجوه إيجابا أو ندبا فإنه عبادة. وكذلك الترك، كل ما أمر الله بتركه أو كل ما نهى الله عنه ورسوله فتركه لله، شوف لله عبادة، تركه لله بهذا القيد تركه لله عبادة. حساب الصائم، إيش يسوي الصائم؟ الصائم ما يقوم به هو فعل ولا ترك؟ ترك. وإن كان في الأصول إن الترك المقصود هو أيضا يعد في الأفعال فيه. مقرر في أصول الفقه. فهو الصائم إنما عنده النية والإمساك، كاف ما يأكل من الفجر إلى المغرب، لكن بنية، بنية للإمساك وبنية أنه يمسك لله. فلو أمسك حسب إرشاد الطبيب قال لا تأكل طول اليوم كن صائما، هذا الإمساك بنية ولا ما هو بنية؟ إلا بنية، بنية، لكن ما هو بنية عبادة وتقرب إلى الله، من أجل يعني مقتضى العلاج الطبي والوصفة الطبية. نعم. السؤال يقول: هل ملاعبة الأطفال في المنزل عبادة؟ تحول كبير، إلى نوابه احتسب أن يؤنس أولاده، فكل ما يعمله العبد من العادات يعني احتسابا لوجه الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لم تعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا أجرت عليه، حتى ما تجعله في امرأتك، يعني النفقة على الأولاد، الزوجة والأولاد، احتسابا قياما بالواجب ورحمة بهم وإحسانا إليهم، لكن لله فإنه عبادة. لكن ما هو معنى أنك تلهو بهم كثيرا وتفرط في هذا ويتحول يعني بهذا التأويل تقول أنا في عبادة. العبادة مناف يعني مراتب، فلا تترك واجبا من أجل ملاعبة الأولاد، ولا تترك مستحبا هو أفضل من هذا العمل العادي باعتبار أنك تنوي به القربة معنفة الأولاد، لأن الإحسان إلى الأولاد واللطف معهم والرأفة بهم يعني مطلوب شرعا وطبعا. نعم. هذه أسئلة من الشبكة يا شيخ. نعم. حسان من البرازيل يقول: السلام عليكم. وعليكم السلام، سبحان الذي يقدر هذا التواصل. نعم. يقول فضيلة شيخنا: أخت تسأل: هل الشياطين هم جن كفار؟ وهل يمكن أن يسلم الجني؟ إذن هل الشيطان يمكن أن يدخل في الإسلام؟ أما الشياطين فهم من الإنس والجن، شياطين، لكن شياطين الإنس معروفون ملموسون يعني من الناس، من الناس، فكل داع للكفر والمعاصي فهو قائم بوظيفة الشيطان إبليس، شيطان وهو من جنده، يصبح بهذا في هذا الذي يقوم به. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، فالذين أعداء الرسل الذين يكذبونهم وينفر الناس عن اتباعهم ويسبونهم ويؤذونهم، هؤلاء من شياطين الإنس. والشياطين الجن، الجن عالم غيبي ما نراهم ولا نلمسهم، لكن نؤمن بوجودهم ولهم تأثير على الناس، يوسوسون إليهم ويوحون إليهم، يوحون إلى أوليائهم من شياطين الإنس من الكفار، يوحون إليهم. وكذلك يوسوسون للإنسان المسلم، فكل إنسان عنده قرين يوسوس له، والله قد أمد المؤمنين بالعلم والإيمان والعبادات والتعوذات التي تطرد الشيطان وتبعده وتضعف تأثيره وتبطل كيده. وأما هل يمكن أن يسلم الشيطان إبليس؟ لا. أما إبليس فهذا إبليس الأول الذي هو أبو الجن فهذا أصل الشر وهو أبو الشياطين وإمام الشياطين بل إمام جميع أعداء الرسل هو إمامهم ومقدمهم هو إمام أعداء الله كلهم الأولين والآخرين وهو الذي يتبرأ من عابديه ومطيعه في جهنم إذا جمعهم الله في جهنم يتبرأ ممن أطاعه. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. أما بقية إلى آخر ذلك. أما ذرية اللي هم الجن هم ذرية الشيطان فهم نوعا شياطين كفرة هم الذين يعني يبتلى بهم الناس من جهة الوسوسة. فكل مولود ما من مولود إلا ويولد له قرين من الجن هذا حديث صحيح. قيل وأنت يا رسول الله؟ قال نعم وأنا إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. يروى الحديث فأسلموا أي فأنا أسلم من شره فلا يأمرني إلا بخير. ويروى فأعانني الله عليه فأسلم. إذن هذا الحديث يحتمل إن الشيطان الذي كان للرسول إنه أسلم فلما أسلم صار لا يأمر الرسول إلا بخير ولا يوسوس له إلا ولا يعني يلقي في قلبه إلا خير فهو معصوم عليه الصلاة والسلام من شر شياطين الإنس والجن. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فهو المعصوم عليه الصلاة والسلام. أما بقية الشياطين فلا يعني الشياطين الذين هم شياطين من ذرية إبليس فلا. لكن الجن منهم المسلم ومنهم الكافر. الشياطين اللي يعني الجن كأنهم نوعان جن هم ولدوا شياطين ليبتلوا وجن ولدوا ليكونوا مكلفين كالإنس لأن الجن مكلفون وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون عبادة ومنهم الصالح ومنهم الطالح ومنهم طبقات كاقرأي أو امرأة اقرأي سورة الجن وأن منا الصالحون وأن منا المسلمون وأن هذا من كلام الجن قالوه الذين سمعوا القرآن. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا إلى آخر السورة في شأن الجن. نعم. فسائل من الإمارات لديه 4 أسئلة. الله يقول السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. في الأسبوع الماضي كنت صائما بنية أحد أيام 6 من شوال ومعها نية يوم الخميس ولكن تبين لي في نهار ذلك اليوم أنني مخطئ وأنه أربعاء وليس خميس فبما أن نية صيام يوم الخميس قد سقطت فهل كان صيام 6 صحيحا؟ صيامك للست صحيح إن شاء الله. يقول نعم. إذا كان المرء يود القيام بأمر ما ولكنه ظل مترددا حائرا أيقوم به أم لا وليس لديه من يستشيره فهل يصح له أن يصلي استخارة؟ نعم الاستخارة إذا هم أحدكم من الأمر نعم فليصلي ركعتين من غير الفريضة ويدعو بالدعاء للوالد أسألك اللهم أسألك أستقدرك بقدرتك وأستقدرك بعلمك فإنك تقدر ولا أقدر إلى آخر الدعاء. نعم. يقول ابتلينا في إمارتنا ببدعة الأذان الموحد بين المساجد، ويبدو الله أعلم أنه في بعض الأحيان يكون الأذان مسجلا في شريط مسبق، فهل يصح لنا أن نردد وراء هذا الأذان؟ نعم، إذا كان في الوقت، يعني في وقت الصلاة ويتضمن الدعوة والتنبيه لوقت الصلاة تردد، لا بأس. لكن هذا إيش السؤال مرة ثانية؟ يقول ابتلينا في إمارتنا ببدعة الأذان الموحد بين المساجد. بين المساجد بمعنى إيش؟ ما أدري إيش يريد الموحد، هل هو يعني في لحظة واحدة يعني ينطلق الأذان من جميع المساجد بصوت واحد، صوت مؤذن واحد؟ هذا لا شك أنه تسجيل. وإن كان لا موحد الوقت فيؤذنون يعني في وقت متقارب، فيقول الفقهاء تجيب لواحد ويكفيك إن شاء الله في السنة. وإذا أجبت مع كل من تسمعه إذا كانوا دفعة واحدة، يعني مثلا الآن قد نسمع مؤذنين وثلاثة، فمن أجاب للأول فيبقى الثاني، الأمر فيها أوسع. أما إذا كان كما يحتمله السؤال إن ما ابتليتم به كما تقول إن الصوت ينطلق في لحظة واحدة وبصوت واحد، أي بصوت مؤذن واحد، فهذا لا شك أنه تسجيل ولا مانع من أن تجيب الله أكبر الله أكبر إلى آخر. نعم. سؤاله الأخير يقول هناك آباء وأمهات يدعون على أبنائهم ظلما، فهل يستجيب الله لهذا الدعاء؟ والله ما ينبغي، ينبغي أنهم يقول جاء في الحديث الصحيح لا تدعوا على أموالكم ولا على أولادكم، لا ترافقوا ساعة إجابة فيستجيب الله لكم، أو كما جاء في الحديث فيخشى الإنسان أن يستجاب دعاؤه في من يكون من أحب الناس إليه، وهذا يقع من بعض الأمهات وكذا نتيجة انفعال وغضب وكذا، فتدعو على ولدها وهو أحب الناس إليها، لكن نتيجة الغضب تدعو عليه. لكن فننصح هذه الأمهات بأن يحبسن ألسانهن ولا يحملهن الغضب على الدعاء على أولادهن. فينبغي الإنسان ألا يدعو لا على نفسه، بعض الناس من الغضب يدعو على نفسه بالهلاك بكذا ويدعو على ماله، يدعو على سيارته، يدعو على دابته، وبالتالي يدعو بعض الناس على ولده إذا أغضبه يدعو عليه بالهلاك بأن يسلط الله عليه كذا وكذا، هذا كله من الانسياق مع الغضب، والإنسان عليه أن يكظم الغضب، يكظم ولا يندفع مع تأثيرات الغضب. نعم. هذا سائل أيضا من الشبكة يقول في قوله تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، يقول هل خلق الله الأنعام بيده كما خلق آدم عليه السلام؟ لا والله، ولا تدل الآية على هذا، لا تدل عليه، لكن يتوهم ذلك من لا يعرف اللسان العربي ولا يعرف دلالاته. قوله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كتبت أيديكم، هذا هل يختص بما فعله الناس بأيديهم، ولا شامل لما فعلوه بأيديهم وما نظروه بأبصارهم وما سمعوه بآذانهم وما قالوه بألسنتهم؟ هذا أسلوب عربي يضاف الفعل إلى الأيدي، كما قال تعالى ذلك بما قدمت أيديكم. وإذا قيل للإنسان هذا ما فعلت يداك لم يدل على أنه قد زاول هذا العمل بيديك، لكن إذا قيل هذا العمل أنت فعلته بيدك تعين أن هذا قد باشره بيدك. ولهذا جاء الفرق في هذا بين هذه الآية وآية ياسين، فالآية التي في آدم قال الله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، خلقت بيدي، وقرأ ما ذكره شيخ الإسلام في العقيدة التدمرية في القاعدة الثالثة، ذكر الموازنة بين الآيتين، آية ياسين التي سألت عنها وآية صاد، وأن الآيتين مختلفتان في أسلوبهما، وبالتالي هما مختلفتان في دلالتهما ومعناهما. نعم. هذا سائل أيضا من الشيخ فيقول: هل يجوز إطلاق قد على الرب جل في علاه عند المخاطبة بالإنجليزية، مع ملاحظة أن هذه الكلمة تستخدم عندهم كعلم على الرب عز وجل، وهو موضوع السؤال، وتستخدم أيضا بمعنى الإله، والفارق بينهما أنه في الحالة الأولى يكتب الحرف الأول كبير كما هو مكتوب في السؤال؟ أرجو أنها إذا كانت تدل الكلمة على معنى الحق تمام، لأن الله جاء يعني جعل الألسن مختلفة. إذا كانت الكلمة معلومة المعنى وأنها إنما تدل على الرب، لكن هذا صاحب اللغة، من الرب عنده إن كان يريد خالق السماوات والأرض؟ نعم، إن كان عنده كلمة الرب أو الإله يعني يريد بها شيء آخر، يعني مخلوقا ملكا إنسانا، فلا بد من الاحتراز. نعم. سائل من الحضور سوف يقول: أحسن الله إليكم وحبك في الله، سؤالي: هل المرائي وهو الشرك الأصغر يغفر له يوم القيامة ويدخل الجنة من غير مرور من النار بالنار، أم لا بد له من المرور على النار ثم يطهر ويخرج الجنة، أو أنه مخلد في النار؟ لا حول. أما أنه مخلد، الرياء كما فصل العلماء، الرياء الذي يعرض لبعض الصالحين وبعض المسلمين، هذا يسميها العلماء يسير الرياء. وهناك رياء النفاق، هذا لا شك النفاق في أصل الإيمان، ورياء في أصل الدين، فرياء الاعتقاد، رياء المنافقين، هذا موجب لدخول النار والخلود فيها في الدرك الأسفل من النار. أما الرياء الذي يبتلى به كثير من المسلمين، وهو الذي خافه الرسول على أصحابه وغيرهم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، ولا أخبركم بما هو عندي أخوف عليكم من المسيح الدجال، فسئل عنه فقال الرياء. فهذا من أهل العلم من يقول إنه لا يغفر إلا بالموازنة، وهو أن ترجع الحسنات على تلك السيئات، وإلا فيعاقب على قدر ذنبه. ومنهم من يقول بل إنه داخل في عموم، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وأن قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به هذا يختص بالشرك الأكبر الموجب للخروج عن دائرة الإسلام. ومعلوم أن هذه الآية آية النساء في غير التائبين، أما من تاب تاب الله عليه من أي ذنب أو أي نوع من أنواع الكفر، فمن تاب تاب الله عليه. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وقال تعالى في النصارى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم، أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم، إلى غير ذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ: أيهما أعظم إثما الشرك الأصغر من القتل بغير حق؟ مشهور عن السلف أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، أكبر من الكبائر، لكن الشرك الأصغر لم تحدد له عقوبات معينة في الدنيا، ومنه ما هو خفي مثل الرياء، يعني فيه أشياء ظاهرة كالحلف بغير الله، ومنها أشياء خفية. وأما القتل فله أحكام عاجلة وآجلة، قال الله في القتل عمدا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه. ولكن جنس الشرك لا شك أنه أعظم من سائر الذنوب، جنس الشرك أعظم من سائر الذنوب، والواجب الحذر من الشرك، فالشرك مراتب. نعم. يقول بعض أهل العلم يجيز تعليق الصليب عند عدم الاعتقاد فيه والتشبه بالكفار. أعوذ بالله من ذلك. نعم. بعض أهل العلم هذا افتراء. فإن كنت حاضرا فبرهن، قل لنا إن كان وجدته في كتاب من أهل العلم من يجيز تعليق الصليب وإن لم يعتقد فيه، يقول يجوز أن يعلق الصليب على رقبته. نعم. يقول: هل إنكار البعث قدحا في الربوبية أم الألوهية؟ لا، هو يتضمن القدح في الربوبية من جهته، من جهة الطعن في قدرة الله، لأن الذين ينكرون يقولوا كيف بعد أن نكون تراب وعلم كيف نعرف، فيستبعدون أن الله يعيدهم بعد أن كانوا عظاما ورفاتا وترابا. فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أيضا مثل ما كنا ترابا ذلك رجع بعيد. ولهذا يرد الله عليهم بالدلائل على قدرته من خلق السماوات والأرض والنشأة الأولى وإنبات النبات وما إلى ذلك، ومن جهة الطعن في حكمة الرب، لأن إنكار البعث يتضمن يعني يتضمن أن الظالمين والمسيئين لا يلقون جزاءهم، لأن كثيرا من الظالمين يموتون ولم يعاقبوا ولم يؤخذ منهم الحق للمظلومين، فهذا يتضمن الطعن في حكمته. ولهذا قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله أن يكون خلق هذا العالم عبث، فعلى تقدير ألا بعث يكون خلق هذا العالم عبثا، فلا جزاء ولا أبدا، ويصبح الأمر الظالم لا يخاف عقابا، يقول يموت وينتهي الأمر. لا، هناك يوم يجمع الله فيه الأولين والآخرين ويجزى فيه العاملون على أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.